وعن استنباطاتهم، فنسأل الله عز وجل أن نكون تبعا لفهمهم لهذا الدين. في الحديث الذي معنا أو في الدرس الماضي ورد سؤالان. السؤال الأول يتعلق بمناسبة ذكر القلب في الحديث وصلاحه، صلاح الجسد كله، وكذلك حديث آخر ما هي الأمور المعينة على تليين القلوب ودوام سلامة القلب. فهذا سؤالان نتركهما للإجابة في الدرس القادم عندما نتكلم عن فائدة من فوائد هذا الحديث الذي معنا، حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. نتكلم عن القلب الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، قال: ألا أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فما يتعلق بالقلب وكيف نصلح هذا القلب وما هي مفسدات القلوب نتركها للدرس القادم، لأن هناك أيضا فوائد أخرى لازلنا نذكرها وننقلها لكم من كلام أهل العلم فيما يتعلق بهذا الحديث العظيم، الذي مثل ما ذكرنا سابقا اعتبره بعض أهل العلم هو ثلث الدين أو ربع الدين. حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة ذكرنا لكم بعضها في الدرس السابق. وأثناء التحضير لهذا الدرس وجدت فوائد مهمة تتعلق بالحلال والحرام، وخاصة في كتاب الإمام ابن قدامة رحمه الله مختصر منهاج القاصدين، ذكر لنا مسائل مهمة ننقلها لكم لأن فيها فائدة عظيمة لكل مسلم في مسألة الحلال والحرام. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل، أن يتقي الله عز وجل وينظر في مأكله ومشربه وملبسه هل هو من حلال أم من حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه سيأتي زمان، يأتي زمان لا يبالي المرء أكل من حلال أو من حرام. هذا حديث صحيح، يأتي زمان لا يبالي المرء، الرجل الإنسان لا يبالي أكل من حلال أم من حرام. وكما هو معلوم أن أثر الحرام أو أكل الحرام أو شرب الحرام أو لبس الحرام أثره عظيم في الدنيا والآخرة على المسلم، فلا بد أن نتعلم مسائل الحلال والحرام، لأن الأمر ليس بالهين، الأمر فيه جنة أو نار. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل، فلا يقرب من الحرام، بل لا يقرب من الشبهات التي هي مشتبهة بين الحلال والحرام واختلف فيها الناس، يبتعد عنها، لأن الأمر ليس بالهين. إذا علمنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به، فأكل الحرام يؤدي إلى النار. فعلينا أن ننتبه، المسألة ليست هينة، فالعاقل ينقذ نفسه. من منا يريد النار؟ لا أحد يريدها، لكن من الناس من يتهاون ويتخذ الأسباب التي تؤدي به إلى النار، ومنها أكل الحرام. فمسائل الحلال والحرام لا بد من أن نفقهها ونتعلمها. فنقلت لكم بعض المسائل التي تتعلق بالحلال والحرام، فوائد في الحلال والحرام لها علاقة مباشرة بهذا الحديث الذي معنا، لكن فاتني في الدرس الماضي أن نبين لكم مسألة مهمة فيما يتعلق بالحلال والحرام، ومسألة المشتبهات. فالمسائل التي اختلف فيها العلماء في مسائل الاستحباب أو الوجوب، هذه لا تدخل ضمن هذا الحديث من جهة كونها مشتبهة، لكن يستحب للمسلم أن يخرج من الخلاف، يستحب أن يخرج من الخلاف. اختلف العلماء في هذه المسألة، هل هي واجبة ولا مستحبة؟ فالأفضل الإنسان لا يتركها، ولو كان ترجح عنده أنها مستحبة. يستحب الخروج من الخلاف، وهي ليس لها علاقة في جهة يعني كونها مشتبهة أم لا. مثلا مثال يضربه العلماء، قالوا مثل الصلاة في السفر، قصر الصلاة في السفر. جمهور أهل العلم قالوا أن مدة السفر الإقامة 4 أيام فصاعدا. وهناك قول أيضا مشهور عند أهل العلم بأنه يترخص في القصر في السفر حتى يرجع إلى بلده ولو كان أكثر من 4 أيام. هذه مسألة مختلف فيها ومعلومة، والأدلة فيها واضحة. فيستحب الخروج من الخلاف، لكن هي ليست من الأمور التي هي من جهة كونها مشتبهة في هذا الحديث. حديث في مسائل الحلال والحرام في الأكل والشرب والملبس، هناك تأتي مسائل مشتبهة غير واضحة، أهل العلم اختلفوا فيها اختلافا كثيرا. فالأولى المسلم أن يبتعد عن هذه المشتبهات، يتركها. إذا تساهل في العمل أو اتيان المشتبهات فإنه لا بد أن يقع في الحرام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قرأناه لكم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه لا بد من تنبيه. فهذه المسألة، مسألة خلاف أهل العلم في الواجبات والمستحبات، لا تدخل في المشتبهات، لكن يستحب الخروج من الخلاف بأن يأخذ المسلم باليقين والأحوط، لأن في الأخذ بالأحوط فيه استبراء للدين. كذلك مثال آخر قالوا: الأكل من مال اختلط فيه الحلال والحرام، فالورع والمستحب ترك الأكل من هذا المال لأنه فيه استبراء للدين. ولو أن من أهل العلم قال أنه يجوز، بل جاء عن الصحابة رضي الله عنهم كابن مسعود رضي الله عنه وهكذا. فهذا تنبيه قد استدركناه عن الدرس الماضي، لابد من تنبيه عليه. ندخل الآن في فوائد في الحلال والحرام. الفائدة الأولى: طلب الحلال فرض على كل مسلم، كما أن اجتناب الحرام فرض على كل مسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. كلوا من الطيبات، والطيبات يعني الحلال. فأمر الله عز وجل بالأكل من الطيبات من الحلال قبل العمل: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال الله عز وجل في ذم الحرام، وقال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فذم أكل الحرام. والأدلة كثيرة على أن الحلال طلبه فرض، نابد الإنسان أن يسعى إلى طلب الحلال، فرض عليه، ويحرم عليه طلب الحرام. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وذكر الحديث إلى قوله، ذكر أبو هريرة الحديث الطويل إلى قوله قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فمن موانع استجابة الدعاء أكل الحرام وشرب الحرام. الفائدة الثانية: الحلال كله طيب، لكن بعضه أطيب من بعض، وأطيبه ما كسبه الإنسان بيده، أطيب الحلال من كسب اليد. كذلك الحرام كله خبيث، لكن بعضه أخبث من بعض. فالحرام المأخوذ بعقد فاسد ليس في درجة الحرام المغصوب على سبيل القهر، المغصوب أغلظ وأخبث، لأن فيه إيذاء للغير. فترك طريق الشرع في الاكتساب كذلك المأخوذ ظلما من فقير أو صالح أو يتيم أخبث وأغلظ من المأخوذ من قوي أو غني أو فاسق، وهكذا. إذن الحلال كله طيب، لكن بعضه أطيب من بعض. كذلك الحرام كله خبيث، وبعضه أخبث من بعض. درجات. الفائدة الثالثة: الورع له درجات أربع. الورع يعني التقوى، تورع عن كذا تحرج وكف عنه، تعريف اللغوي. الورع هو التقوى، فإنسان تورع عن أكل كذا أو شرب كذا يعني تحرج، كف عنه، لم يقربه. والورع أربع درجات. الآن سندخل في مسائل المشتبهات، ونعرف كيف نتعامل مع المشتبهات. فيقول: الورع أربع درجات. درجة الأولى عرفنا الورع يعني ترك الكف عن هذا الشيء. إذن درجة الأولى الورع عن الحرام، وهذا لا يحتاج إلى أمثلة. ترك الحرام لا يحتاج إلى أمثلة كثيرة معروفة لديكم. درجة الثانية الورع عن كل شبهة لا يجب اجتنابها، شبهة لا يجب اجتنابها لكن يستحب. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. شبهة ما ظهر أنه يجب عليك أن تبتعد عنها، هي أقرب للحلال، أقرب للحلال، لا يجب عليك اجتنابها. لو فعلت أو عملت بهذه الشبهة ليس عليك إثم، لكن يستحب لك أن تبتعد عنها، تتركها لله عز وجل. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، حديث صحيح. درجة الثالثة هي أدق من درجتين: الورع عن بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. مثل ترك بعض أنواع التجارة مخافة الوقوع في الربا. بعض أنواع التجارة لابد أن تدخل فيها في الربا، لابد ولو بنسبة بسيطة جدا. فالورع عن بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. الرابع من أنواع الورع الورع عن كل ما ليس لله، وهذا ورع الصديقين. الورع عن كل ما ليس لله تعالى، وهو ورع الصديقين. مثل قالوا ترك المشي أحيانا إذا لم تحضر النية، وترك الأكل أحيانا إذا لم تحضر النية أن يتقوى بهذا الأكل على طاعة الله. طبعا قد يستغرب أكثر الحضور من هذا، لكنه موجود عند العلماء العاملين الذين وصلوا إلى درجة عالية من التقوى والورع. فهذه النوع الرابع الورع عن كل ما ليس لله تعالى، لا يفعل شيء ما دام ما عنده نية التقرب إلى الله بهذا الشيء. طبعا هذا يحتاج إلى جهد، يحتاج الإنسان يجاهد نفسه حتى يستحضر النية في كل عمل ويكون عملا صالحا بنيته. لكنه ذكره ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين هذه الدرجات الأربع. إذن الآن عرفنا وين تأتي، أين تأتي المشتبهات. على المسلم أن ينتبه لهذه المسألة، يترك كل ما عنده أي شك أنه حلال أو حرام، ما دام أنه ليس حلالا بينا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين، بين يعني واضح معلوم عند الصغير والكبير وعند العالم وعند غير العالم، كلهم يعرف أن هذا حلال، فيبقى المسلم في هذا الباب فقط. هذا أعلى درجة من درجات الورع أو الدرجة الثالثة. لكن الدرجة الرابعة هي ما يفعل شيء إلا إذا كان لله، ولو كان أمر حلالا أو مباحا. فائدة رابعة مراتب الشبهات وتمييزها عن الحلال والحرام. هي مسائل دقيقة وتحتاج تركيز وتحتاج فهم، قد تصعب لكن أكرر، لكن نحتاجها جميعا. مثل ما بينا سابقا خطورة الحرام وأكل الحرام، وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من المشتبهات. فنتعرف على مراتب الشبهات وتمييزها عن الحلال والحرام. حديث النعمان بن بشير الذي قرأناه نص واضح في أن الأقسام ثلاثة: حلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، ثلاث حالات، ثلاثة أقسام. الحلال بين ما فيه إشكال، واضح جدا بين، والحرام بين أيضا واضح، كل حد يعرف أن الخمرة حرام أو الربا حرام أو الزنا حرام، كل حد يعرف. لكن القسم الثالث المشتبه، بينهما أمور مشتبهات، هنا يأتي الإشكال في هذا المتوسط الذي لا يعرفه كثير من الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال مثارات الشبهات كثيرة. يقول ابن قدامة نذكر مثالين عن مثارات الشبهات. المثال الأول: الشك في سبب المحلل أو المحرم. الشك في سبب المحلل أو المحرم، السبب الذي أحل هذا الشيء والسبب الذي حرم هذا الشيء. هذا مثال الأول، الشك في السبب. هذا له أربعة أنواع. النوع الأول أن يكون الحل معلوما من قبل، معلوم أن هذا الشيء حلال سابقا، لكن الآن وقع الشك في هذا المحلل، وقع الآن الشك، لكن هو معلوم سابقا أن هذا الأمر حلال، لكن وقع الشك الآن في المحلل، هذه شبهة، شبهة يجب اجتنابها ويحرم الإقدام عليها. مثل، لابد من ضرب المثال للفهم، أن يرى صيدا، واحد يصيد فيرمي على الصيد فيجرحه، يصيب هذا الأرنب مثلا أو الطائر فيقع في الماء، ثم يأتي بعد فترة ويجده ميتا في الماء. شوف، الأصل أن الرمي بسم الله وترمي أصبت الأرنب أو الطائر حلال، الحل معلوم من قبل، لكن الآن لما وقع في الماء هذا الأرنب أو هذا الطائر فلا يدري هل مات بالغرق أو مات بالجرح اللي أصابه. قالوا هنا، قال هذا حرام. شوف، الأصل هو حلال لأنك أصبته أنت الآن، لكن بعد أن وجدته ميتا في الماء الآن صار وقع الشك، وقع الشك فيه هل هو مات بالغرق أو مات بالرمي. قال أهل العلم هذا حرام، لأن الأصل التحريم، الأصل التحريم فيه. عرفنا الآن هذا الشك في السبب المحلل أو المحرم، هي مسألة دقيقة لكن إن شاء الله بالمثال وضحت. في نوع ثاني أيضا، أن يعرف الحل، نعرف أن هذا الشيء حلال ونشك في المحرم، يختلف عن الأول، الأول الشك في السبب، أما الآن الشك في نفسه في ذاته. فالأصل الحل والحكم أنه حلال، واضح؟ الآن الإنسان أكل شيئا حلالا 100% متأكد أنه حلال، صح؟ بعد ذلك جاء الشك، هو حلال ولا حرام؟ خلاص نقول له هو حلال، ما دام أن الأصل أنه حلال، فالآن الشك لا يغير الحكم، لأن اليقين لا يزول بالشك، اليقين أنه حلال. الآن الذي طرأ الشك لا يغير الحكم، يبقى الأمر حلال، لأن هذه قاعدة، اليقين لا يزول بالشك، قاعدة متفق عليها عند الفقهاء. هذا النوع الثاني، يعرف الحل ويشك في المحرم، أنا الآن شك فيه. مثل قالوا لو طار طائر، لو طار طائر فقال رجل إن كان هذا الطائر غرابا فامرأتي طالق، وقال آخر إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق. الآن التبس الأمر، الطائر هذا طار خلاص، غير معروف هل هو غراب ولا ليس غراب. هذا مثال ذكره ابن قدامة وأذكره لكم. هنا قال لا يقضى بوقوع طلاقهما، لا يقضى بوقوع طلاقهما، لأن الأصل أنه لا يقع الطلاق. الآن جاء الشك فقط، فيه شك هذا غراب ولا غير غراب، فقال هنا لا يقضى بوقوع طلاقهما. قال النوع الثالث أيضا في مراتب الشبهات، كل هذا الآن يتعلق بالشبهات بدرسنا. النوع الثالث قال أن يكون الأصل التحريم. شوف الفرق الآن بين الأول، بين الثاني والثالث. الثاني قلنا أن يعرف الحل هو حلال، لكن جاء الشك أنه حرام فيبقى حلال، ما يتغير الحكم. النوع الثالث هو حرام، لكن الآن جاء الشك أنه حلال، عكس الثاني، جاء ما يوجب التحليل بظن غالب فهو مشكوك فيه. مثل قالوا أن يرمي إلى صيد، يضرب مثلا طائر أو أرنب فيختفي هذا الطائر أو الأرنب، يغيب عنه، ثم بعد ساعات يجده ميتا، لكن ليس عليه أثر الرمي، ليس عليه أثر الرمي إلا سهم أو الرصاصة هذه اللي أصابته، ما في شيء ثاني. فهذا الظاهر أنه هو الذي أصابه فهو حلال، فهو حلال. أما إن ظهر عليه أثر صدمة أو جراح آخر فصار حراما. أن يكون الأصل تحريم لكن طرأ ما يوجب التحليل. الأصل إذا ضربت أصبت وغاب عنك وجدته ميتا قد يكون مات بسبب آخر، لكن إذا وجدته وما وجدت إلا أثر رميك أنت، أثر الرصاصة أو السهم، ما في شيء ثاني، فإذا هو أنت الذي أصبته فهو حلال، فهو حلال. نأتي للنوع الرابع أيضا في المشتبهات، أن يكون الحل معلوما هو حلال، هذا الشيء حلال، لكن يغلب على الظن سريان المحرم بسبب معتبر شرعا. أن يكون الحل معلوما ولكن يغلب على الظن سريان المحرم بسبب معتبر شرعا. قال مثال: أن يؤدي اجتهاده إلى نجاسة أحد الإناءين، عنده إناءين للوضوء فاجتهد فأدى اجتهاده إلى أن أحد الإناءين فيه نجاسة، فيه بول اختلط بالماء يعني نجس، واحد من الاثنين، لأنه اعتمد على علامة معينة توجب عليه الظن، فتوجب تحريم شربه. الذي الآن اعتمد وجدت علامة في سبب شرعي غير من الحكم على هذا الإناء، الأصل أنه ماء طاهر، لكنه وجد في هذا الماء ظهرت عنده علامة معينة، لون نجاسة مثلا أو رائحة نجاسة، يغلب عليه الظن أن فيه نجاسة هذا الإناء فلا يجوز الشرب منه ولا يجوز الوضوء منه أيضا. إذن أن يكون الحل معلوم، لكن الآن غلب على الظن وجود محرم أو وجود نجاسة في هذا الإناء. هذه أمثلة يذكرها ابن قدامة في كتابه مختصر منهاج القاصدين، إن شاء الله لعل هذه الأمثلة أو هذه الأنواع يعني توضح ما المراد بالمشتبهات، ومتى يجتنب الإنسان المشتبهات حتى يسلم ويبرأ دينه منها. في المثال الثاني من مراتب الشبهة، قلنا هناك المثال الأول من مراتب الشبهة، هنا المثال الثاني لمراتب الشبهة، أن يختلط حرام محصور بحلال غير محصور، حرام محصور بعدد معين أو بكمية معينة بحلال غير محصور مفتوح غير معروف الكمية، كما لو اشتبهت أخته أو عشر رضائع بنسوة بلد كبير، امرأة أرضعت عشر، أو هذه المرأة أرضعت واحدة، أرضعت واحدة، فهذه الواحدة هي أخت لابن هذه المرأة، أخته من الرضاعة لأن أمه أرضعت هذه. طيب بعد ذلك الأم نسيت من هي، قالت فلانة وفلانة وفلانة وفلانة، نسيت من الذي أرضعتها، طاعت الآن أخته من الرضاعة بين النساء نسيت، فقالوا هنا اختلط حرام محصور، أخته واحدة الذي أرضعتها الأم واحدة فقط، اختلطت بحلال غير محصور، كثير من البنات في نفس الوقت عشر أو أكثر في نفس الوقت، لكن الأمة الآن نسيت، اشتبه عليها الأمر، اشتبه على هذه الأم، من هي أخت، من هي الذي أرضعتها، فاشتبهت الآن من أخته هذا الولد، من أخته، في واحدة من النساء كلها واحدة. هنا قالوا لا يلزم اجتناب نكاح أهل البلد كل البنات، بل له أن ينكح من شاء منهن، لأن في تحريمهن حرجا كبيرا، عرفنا الآن، هذا اختلط حرام محصور، واحدة أخت واحدة بحلال، هو يجوز له يتزوج كل البنات إلا واحدة فقط هي أخته، هي التي أرضعتها الأم، لكن الآن الأم نسيت، اشتبه عليه الأمر، نسيت، فنقول له لا، لا تتزوج الجميع، لا تتزوج أي امرأة من نساء البلد، لا، هذا فيها حرج، حرج كبير. كذلك أيضا مثال آخر للتقريب، هذه اختلط حرام محصور بحلال غير محصور، من علم أن مال البلد، مال البلد قرية من القرى مدينة من المدن، مال هذه البلد خالطه حرام قطعا، يعني واحد من الناس أتى ببضاعة محرمة في السوق البلد وباعها واشتراها التجار وباعوها للناس، حرام، هي حرام، باعوها الناس، فاختلط الآن الحرام اللي كان محصور عند هذا التاجر بتجارة الناس التي هي حلال غير محصور. قالوا هنا أيضا لم يلزمه ترك الشراء والأكل، لأن فيه حرج كبير، واجتناب هذا قال من ورع الوسوسة. إذن إذا اختلط حرام محصور بحلال غير محصور فهنا ليس على الإنسان شيء، يفعل هذا الفعل وليس عليه شيء. هذا من مراتب الشبهة. قال بعد ذلك الثالث من مراتب الشبهة أن يختلط حرام لا يحصر غير محصور بحلال لا يحصر. اختلط حرام غير معروف الكمية ولا العدد بحلال أيضا غير معروف الكمية ولا العدد، اختلط حلال وحرام. يقول ابن قدامة كحكم الأموال في زماننا هذا، ابن قدامة توفي سنة 620 للهجرة قبل 8 قرون، يقول كحكم الأموال في زماننا هذه، اختلط حرام لا يحصر بحلال لا يحصر، كحكم الأموال في زماننا، هذا زمانه قبل 800 سنة. قال فلا يحرم بهذا الاختلاط تناول شيء بعينه إلا إذا اقترنت علامة تدل على أن هذا الشيء حرام. لماذا؟ أنه يبقى حلال، هو اختلط حلال وحرام الآن، لكن الحرام غير محصور والحلال غير محصور، اختلط الربا في حياة الناس كلها في كل شيء، طيب الآن كيف تبين، كيف تعرف أن هذا حلال وهذا حرام؟ يقول ابن قدامة علم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده أن أثمان الخمور ودراهم الربا وغلول الغنيمة اختلطت بالأموال، ولم يمتنعوا عن الشراء بالسوق، هذا الدليل على أن مثل هذا، ليش؟ لأن من الناس من يصل إلى درجة الوسوسة في ترك المشتبهات، فيقول الآن ما في شيء، خلاص ما لا يأكل ولا يشرب ولا يفعل شيء، وهذا من الوسواس. لا، نقول إذا ما دام اختلط حرام وحلال غير محصور وغير معلوم فيجوز الأكل منه والشرب والتجارة وغيرها. أيضا نأتي لمسألة في الشبهات هذه في الحلال والحرام، أو هي الفائدة الخامسة، السؤال والبحث والإهمال عن الحرام، السؤال والبحث والإهمال عن الحرام والحلال قبل الشراء والأكل، هل يجوز الآن أن يسأل هذا البائع، بائع يبيع اللحم، لحام يبيع اللحم، هل يجوز أن يسأل هذا اللحم حلال ولا حرام؟ هل يجوز له يبحث ويسأل أو يهمل ويشتري ويعتبر حلال ويأكل؟ قال فلو قدم يعني رجل قدم لك الطعام أو أهداك هدية أو أردت أن تشتري من شخص قدم لك الطعام أو أهداك هدية أو تشتري منه فليس لك أن تقول هذا الكلام، لابد أن أبحث وأسأل حلال ولا حرام، أريد أن أفتش عنه، لا يجوز لك. الأصل أنه لا يجوز لك، لكن السؤال عن هذا قد يكون فرض عليك تسأل، وقد يكون حرام عليك تسأل، وقد يكون يستحب، وقد يكون مكروه. يقول ابن غلام رحمه الله: لو قدم لك الطعام أو أهدى لك هدية أو أردت أن تشتري منه، فالأصل أنك لا تسأل، إلا قال القول الشافعي في المسألة أن مظنة السؤال مواقع الريبة، ومواقع الريبة الشك، تحصل إما من أمر في أمر يتعلق بالمال نفسه أو بصاحب المال. شوف هنا الآن يأتي شبهات، هنا تأتي دقة في الكلام. طيب كيف بالنسبة لصاحب المال؟ يقول إذا كان هذا صاحب المال الذي أعطاك الهدية أو تشتري منه هو مجهول لديك، لا تعرفه، يأكل الحرام ولا ما يأكل الحرام، هو يتقي الله عز وجل، ما تعرفه، هو مجهول، وليس هناك قرينة أو دليل تدل على أنه ظالم أو أنه يتعامل بالربا أو أنه يأخذ الرشوة، ما في عندك قرينة، ولا عندك أيضا قرينة أنه من الصالحين، من الأتقياء، من الناس اللي يخافون من الحرام، هو مجهول بالنسبة لك هذا الشخص. طبعا الآن عندنا ثلاث حالات: إذا تعرف أنه من الذين يخافون الله ويجتنبون الربا ويجتنبون الحرام انتهى الأمر، أمر واضح، تأخذ من الهدية وتأكل معه، وإذا استضافك في بيته تأكل من أكله، لأنه تعرف من حاله، هو ليس مجهول بالنسبة لك، هو يخاف الله ويتقي الله ولا يقرب الحرام. الحالة الثانية لا تعرف شخص يتعامل بالحرام وأكله حرام وتجارته حرام ويأخذ الرشوة ويأكل الربا، هذا لا تأكل منه، لا تقبل منه، أمره واضح. لكن الذي في الوسط الآن هو مجهول، لا تعرف أنه من الصالحين لا يخافون الله ولا يقربون الحرام ولا تعرف أنه يأكل الحرام، قال ابن قدامة لا يجب السؤال، هو مجهول بالنسبة لك والأصل أنه سليم من الحرام. قال لا يجوز السؤال لأن فيه هتك المسلم وإذاءه، لا يجوز له أن تسأل، هو مجهول الآن بالنسبة لك، ما تعرف أنه يأكل الحرام ويأخذ الرشوة ويأكل الربا، ما تعرف أنت. فالأصل قال لا يجب السؤال، لا يجوز لك تستقبل هديته وتقبل إضافته إذا استضافك في بيته، ولا عليك شيء، لا يجب السؤال ولا يجوز السؤال والبحث عن مال هذا الرجل حلال ولا حرام، لأن السؤال والبحث فيه هتك لهذا المسلم وإذاءه. ولا يقال أيضا أنه مشكوك فيه، لأن المشكوك فيه هو الذي تحصل فيه الريبة، تحصل فيه الريبة. قالوا إلا أن الترك من الورع المستحب، لأن الترك من الورع المستحب ليس من الورع الواجب، هذه حالة تتعلق بصاحب المال. عرفنا الآن هو ثلاث حالات: إذا تعرف أن هذا الشخص الذي استضافك أو أعطاك الهدية أو تشتري منه أنه يتعامل بالحرام في كل معاملاته ويأخذ الرشوة وحرامه 100% ماله حرام، فهذا قالوا من المشتبهات، من ترك المشتبهات ترك الأخذ معه أو الأكل معه. الثاني تعرف أنه يخاف الله ويتقي الله ولا يقرب الحرام ولا يتعامل بالمحرمات فهذا تأكل منه مباشرة ولا عليك شيء. الحالة الثالثة هي اللي فيها مشتبهة هو المجهول، لا تعرف هو صالح ولا غير صالح، يأكل حرام ولا ما يأكل. هنا أيضا لا يجوز السؤال ولا يجب السؤال، تأخذ الهدية وتقبلها منه ولا عليك شيء. لكن إذا تركت من الورع فهو مستحب. الآن ما يتعلق بالمال نفسه، مثل أن يختلط الحرام بالحلال، شخص يتعامل بالحلال ويتعامل في تجارته ويتعامل بالحرام ويقبل الرشوة ويأخذ الراتب الحلال، إذا اختلط عنده الحلال والحرام، إذا رجل له مال حلال خالطه مال حرام، عرفنا الآن، يكون تاجر مثلا ويرابي، فهذا في الحكم يقول ابن قدامة إذا كان الأكثر من ماله حرام لم تجز قبول ضيافته ولا هديته إلا بعد التفتيش بعد السؤال. فإن ظهر أن المأخوذ من وجه حلال الذي أخذت أنت منه كهدية أو كذا من وجه حلال يجوز لك، وإلا ترك. قال ابن قدامة وإن كان الحرام أقل فالمأخوذ شبهة والورع تركه. عرفنا وين الآن مسألة الشبهات، في حلال بين وفي حرام بين وفي مشتبهات. ثم قال رحمه الله واعلم أن السؤال إنما يقع لأجل الريبة، لأجل الشك، عندك شك في هذا الرجل، عندك شك في ماله، فإن كان المسؤول متهما فلا ثقة بقوله وينبغي أن يسأل غيره. أما إذا انقطعت الريبة، لا يوجد عندك شك ولا ريبة، فلا يجوز السؤال. فائدة أخيرة هي الفائدة السادسة، كيفية خروج التائب عن المظالم المالية. شخص تعامل بالحرام، الآن خلاص وقع في الحرام، ماله حرام أو جزء من ماله حرام، وعلم من الشرع حرمة الحرام وأثر الحرام وأكل الحرام على جسده وأنه يكون سببا لدخوله النار وذهاب البركة عن ماله وولده ورزقه، عرف الآن خطورة الحرام وأراد أن يتوب من الحرام، كيف يخرج هذا التائب من المظالم المالية؟ ظلم كذا وأخذ من جهة عمله كذا وأخذ من فلان كذا وأخذ عندها أموال حرام، وتاب إلى الله الآن، والتوبة تجب ما قبلها، خلاص الآن كيف يعيد هذه المظالم إلى أماكنها، كيف يتصرف في المال الحرام؟ هذه مسألة مهمة جدا تتعلق بدرسنا. قال ابن قدامة اعلم أن من تاب وفي يده مال مختلط فعليه تمييز الحرام وإخراجه. عند مال مختلط، سيارات مثلا أو ذهب وفضة أو مال أو غيرها من ملابس، ويستطيع أن يميز هذه من الحرام، هذه حلال، هذه من حرام، هذه من رشوة، هذه من الربا أخذتها من كذا، يعرف أن يميز. قال فإن كان معلوم العين هذا الشيء سيارة أو ثوب أو كذا فأمره سهل يتخلص منه. عرفنا الآن؟ إذا هو يعلم أن هذا الشيء حرام خلاص انتهى الآن، كيف يتصرف؟ يتخلص منه. وإن كان ملتبسا مختلطا، الآن شوف مسألة دقيقة في مسألة تمييز الحلال والحرام، إن كان ملتبسا مختلطا، الآن اختلط عند هذا الشيء، أنا ما من أموالي من الرصيد في حلال وفي حرام، واشتريت من رصيدي كذا كذا كذا كذا، الآن ما أستطيع أميز حتى أبعد هذا الحرام من أملاكي، ما أستطيع اختلط. قال فإن كان من ذوات الأمثال، الأشياء التي اشتراها من الأمور من الأموال المختلطة من الأمثال، يعني لها مثال كالحبوب والنقود لها مثال، الآن لو اختلطت تستطيع أن تخرج مثل هذا الشيء، لو مثلا الإنسان قبل 10 سنوات أخذ مثلا كيس طحين مثلا بالحرام خلاص أكله أو ذهب من الآن يريد يتخلص منه، فيشتري كيس طحين نفسه مثله ويتخلص منه. يقول ابن قدامة: فإن كان من ذوات الأمثال كالحبوب والنقود وكان معلوم القدر، تعرف كم كيلو كم عدده كم المبلغ، فإن أشكل له، قال فإن أشكل عليه فله طريقان: أحدهما الأخذ بغالب الظن، غالب الظن هذا من الحلال ولا من الحرام هذا الشيء، فإذا غلب على ظنه أن هذا من الحرام يكون حكمه مثل الأول، أمره سهل يتخلص منه. الثاني الأخذ باليقين، وهنا يأتي الورع وترك الشبهة، ما دام أنه شك في هذا المال حلال ولا حرام، الورع والشبهة يتخلص منه كله. شوفه لا يجب عليه أن يتخلص منه كله لأنه ليس حراما كامل، لكن لا هو الآن اشتبه عليه، فصار هنا الآن من وقع في الشبهات وقع في الحرام، هنا صار شبهة عنده. فالورع وترك الشبهة واستبراء الدين أن يتخلص منه كاملا. فإذا أخرج المال الحرام، الآن أخرج المال الحرام، شوف الآن نتسلسل في المسألة نفسها، الآن علم أن هذا مال حرام وتاب إلى الله وراد يتخلص منه، إذا أخرج المال الحرام الآن، فإن كان هذا المال الحرام له مالك معين يعرف من أين أخذه، من فلان أو من المكتبة الفلانية أو من الجهة الفلانية يعرف مكانها، يجب عليه صرفه إليه، أخذه من شخص يجب عليه أن يعيده إلى نفس الشخص، أخذه من محل يجب عليه أن يعيده إلى نفس المحل. طيب أراد أن يعيده للشخص لكن هذا الشخص توفي أخذها منه قبل 20-30 سنة، قالوا يعطيه ورثته، وجب صرفه إليه أو إلى ورثته. انتبهوا لمثل هذه المسائل مهمة جدا، لأنه لا بد من إعادة الحقوق، وإلا يأتي يوم القيامة وهو يحملها على رأسه، كما جاءت أحاديث كثيرة: الذي يغل من الغنائم ويسرق من أموال الناس ولا يؤديها في الدنيا يأتي بها على رأسه يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر: لا يأتيني أحد منكم ببعير يحمله على رأسه يوم القيامة أو بشاة، فما بالك لو سرق بناية مثلا يأتي بها يوم القيامة. يوم القيامة يوم عظيم، الأمر ليس بالهين. فإذا كان المال، أخرجت المال الحرام وله مالك معين، وجب صرفه إليه أو إلى ورثته. إن كان لذلك المال زيادة منفعة، شوف المال الحرام الإنسان إذا أراد يتخلص منه ليس بالأمر الهين، أمر يحتاج إلى فقه. طيب هذا المال الآن واحد سرق مثلا بعض الأغنام، 10 من الأغنام قبل 20 سنة، طيب إن كان لذلك المال زيادة ومنفعة، كثرت الأغنام وصلت إلى 50 رأس وسرقها 10 لكن وصلت إلى 50، جمع ذلك كله وصرفه إليه، يعيد 50 ما يعيد 10، لأن 40 جاءت من 10، وإذا أخذ مال 100,000 وهذا المال زاد وتاجر فيه أيضا يعيد الزيادة أيضا لأن ناتج من هذا المال. مسألة دقيقة يذكرها ابن قدامة، كل هذا الكلام تجدونه في مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة رحمه الله، هذا كتاب قيم. طيب الآن يائس من معرفة المالك، إن يائس من معرفة المالك الآن هذا حرام لكن ما يعرف لمن، يائس ما يعرف هذا المالك وين موجود، في أي بلد، ميت ولا حي، له ورثة، ما يعرف الآن يعيده. وهذا تأتينا أسئلة، بعض الأشخاص يقول: عامل كان عندي من 10 سنوات أو 5 سنوات وحرمته من راتبه 1,000 درهم وسافر، الآن أريد أن أعيد له 1,000، تبت إلى الله عز وجل ما أريد الحرام، فكيف أعيد له؟ أنا ما أعرف بلده ولا أعرف تلفونه ولا أعرف حد يعرفه، كيف أعيد له؟ قال ابن قدامة فليتصدق به. كيف تخلص من مال الحرم؟ يتصدق به، وإن كان ذلك من مال بيت المسلمين. الآن هو مسألة مهمة، لأن من الناس من يأخذ من جهة عمله من بيت مال المسلمين، يأخذ دفاتر، يأخذ أقلام، يأخذ أحيانا من الناس من يسرق سرقات كثيرة من بيت مال المسلمين من جهة عمله، والآن يريد أن يتوب إلى الله عز وجل، ماذا يفعل؟ قال ابن قدامة صرف ذلك إلى مصالح المسلمين وما ينتفع به المسلمون عامة، لأن هذا من بيت مال المسلمين، فلا بد أن يعيد هذا المال إلى المسلمين، لأن هذا ما في بيت المسلمين، بيت مال المسلمين هو حق للمسلمين عامة، فيصرف هذا المال الذي تاب من سرقته من أخذه يصرفه في مصالح المسلمين، أي شيء يستفيد منه المسلمون، ثلاجات مياه أو طرق أو غيرها مما ينتفع به المسلمون. هذا كيف يتصرف بالحرام؟ تأتي مسألة هنا أيضا، إذا كان في يده مال حلال وشبهة، في مال حلال وفي مال شبهة، هو ليس حرام، هو مال شبهة غير متأكد، مال شبهة، قال فليخص نفسه بالحلال وليقدم قوته وكسوته على أجرة الحجام وعمارة المنزل وثمن الحطب ونحوه. شوف هذه أيضا مسألة دقيقة جدا، هو ليس عنده مال حرام، عنده مال حلال وعنده شبهة، مال شبهة. طيب الآن في ماله الآن هو ما في حرام، حلال 100% وفي شبهة، يعني في مال مشتبه فيه فقط. طيب الآن كيف يصرف هذا المال؟ كيف يصرف هذا المال على نفسه؟ قال إذا كان للأكل أو لللباس يصرف من الحلال، وإذا كان من الشبهة، مال الشبهة هذا يعزله عن الحلال 100%، يعزله ويصرف على قال أجرة الحجام، صيانة البيت، صيانة المنزل، صيانة السيارة، ثمن الحطب، لا يأكل منه ولا يلبس. شوف مسألة دقيقة جدا، يخص الحلال لقوته ولباسه، لأن القوت ممتزج بلحمه ودمه، وكل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به. هذه مسألة مهمة جدا، هو عنده مال الآن يعرف أنه فيه حلال 100%، لكن فيه من المال فيه شبهة، هذه المال هذه 5000 درهم هذه غير واضحة عندي، هي ليست حرام، هي غير واضحة، هذه الشبهة لا يصرفها على أكله وشربه. شوف التقوى والورع وترك الشبهة يصل عند العلماء إلى هذه الدرجة. قال لأن إذا أكل من الشبهة قد يكون الذي أكل هذا المشتبه من الحرام، صح؟ فيكون أكل حراما، فالقوت طعام ممتزج باللحم والدم، لكن لو صرف هذا المال على صيانة البيت أو بترول السيارة مثلا أو غيره ما يدخل في هذا الحديث. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الحجام يا رسول الله أخذت أجرا على حجامتي كيف أفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم أعلفه ناضحك، أنت لا تأكله، أعطيه الناقة التي تستخدمها أنت، أطعمها الحيوانات اللي عندك، هي ليست حرام، أجرة الحجامة ليست حرام، واضح؟ هي مكروهة. قال كسب الحجام خبيث، قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سأل هذا الصحابي، شوف النبي صلى الله عليه وسلم علمه الورع، علمه اتقاء هذا الأمر المشتبه به، قال أعلفه ناضحك، أكل هذا الشيء، اشتري علف لحيواناتك، حديث الصحيح في صحيح الترمذي. طيب الآن لو كان في يد أبويه حرام، أبوه وأمه يأكلون الحرام 100% وهو لا يريد أن يأكل الحرام، قال ابن قدامة فليمتنع من مواكلتهما، فإن كان شبهة درجة ثانية الآن داراهما يداري والديه، فإن لم يقبل تناول اليسير. أيضا هذه أدق مما سبق، وهذا قد يبتلى الإنسان بوالد مثلا يتعامل بالحرام 100% وهو ولد يخاف الله عز وجل لا يريد أن يأكل الحرام، ووالده متساهل في أكل الحرام، وكل أمواله وكل أمواله حرام، ماذا يفعل هذا الولد؟ فقال ليمتنع من مواكلة لا يأكل، إذا كان يستطيع ما يأكل لا يأكل لأنه حرام، لكن إذا كان في شبهة والده يتعامل بالحلال والحرام في شبهة داراهما يعني من المداراة، أحيانا يأكل شيء بسيط أحيانا، لكن لا يتعمق لأن هذا في شبهة، يحاول أن يتهرب من الأكل من هذا المال اتقاء واستبراء لدينه. هذه مسائل قد يعني يستغرب البعض من ذكرها، لكن لا بد منها، لأن الإنسان لا بد أن يتقي الله عز وجل ويخشى من الحرام. هذه كلها تتعلق بدرسنا في مسألة المشتبهات، من وقع في الشبهات وقع في الحرام، نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا. فالذي فهم ما ذكرناه جيد، وإذا صعب عليه يرجع إلى تسجيل أو يرجع للكتاب نفسه، كتاب مختصر منهاج القاصدين للإمام ابن قدامة رحمه الله في مجلد واحد، كتاب مهم ومفيد وفي فوائد أخرى، نسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.